أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: ويمسح على العمامة. هذا على حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية. قال الشيخ ابن القيم: نعم. قال المنذر: قال ابن المنذر: ويمسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال الجوزجاني: روى المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وأبو موسى، وفعله الخليفة الراشد وأبو بكر الصديق. وقال عمر الخطاب رضي الله عنهم: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. قال: والمسح على العمامة سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار، وحكاه عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير وسليمان بن داود الهاشمي مذهبا لهم، ورواه أيضا عمرو بن أمية الضمري وبلال. انتهى شيخ. انتهى. قال فأما أحد سلمان بيض مساء، قال لعله الذي أخرجه الإمام أحمد عن سلمان بلغث يقول فيه: لرجل أراد خلع خفيه الوضوء، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسعى الخفين والخمار. طيب ها؟ بس نعم نعم سلام الله. نعم. باب غسل الرجل. سلام الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب غسل الرجلين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. هذا الحديث فيه سانده ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه، وذلك أنه ساء حفظه بعد احتراق كتبه، فالحديث ضعيف لكن له متابع كما قال الشارع، هو الليث بن سعد وعمر بن الحارث من طريق ابن وهب عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبري عن المستورد بن شداد، أخرجه البيهقي والدارقطني وصاحب القطان. فالمعول على روايتهما لا على رواية ابن لهيعة. نعم. أي نعم. يدرك قوله يدرك أصحاب رجليه، يدرك ذلك يدرك من باب نصر ينصره، فعلى يفعله. ويحتمل عند بعض أئمة اللغة كسر الثاني في المضارع، يدرك فعلى يفعل ذلك يدرك. الحديث ضعيف. نعم. العمدة على غيره. نعم. أنه قال هنا ابن لهيعة ليس متفردا بهذه الرواية. نعم. قال المنذري: قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، هذا آخر كلامه. وابن لهيعة يضعف في الحديث. قلت: ابن لهيعة ليس متفردا بهذه الرواية، بل تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي ودارقطني في أغراب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان. طيب ليس متفردا، لكن المؤلف ساق رواية ابن لهيعة. نعم. اي نعم. إيه. فهو بهذا السند ضعيف. الشيخ الألباني صححه. شيخ صححه من ايش؟ من اجل المتابعة. بس ما يذكرون التفاصيل. ها؟ يذكرون بس الحكم النهائي للشيخ بالطبع. طيب. الشيخ شعيب قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. حسن؟ نعم. طب يا حسن. حسن يزيد بن عمرو وهو المعافري صدوق حسن الحديث، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وقد رواه أيضا عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب. إيش؟ ورواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وقد رواه أيضا عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب عند الطحاوي وعبد الله بن يزيد المقرئ عند ابن قانع والطبراني وكلاهما ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. قال وله شاهد من حديث لقيط بن صبرة سلف وآخر من حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه. الشيخ ياسر العيد قال حديث ضعيف. طيب ما نظر إلى رواية قتيبة سعيدة. نعم. ضعيف هذا السلك العمدة. والمتابعة التي ذكرها الشارح ضعفها الشيخ ياسر. تابع. قالت لا تثبت المتابعة. ليش وش ضعفها؟ وش وجه الضعف؟ قال أحسن موريك. قال تابع له من سعد وعمر الحارث خرجه البيهقي وبشر الدولابي والدرقطي من طريق ابن وهب عن ثلاثة وصاحب ابن قطان. وش وجه الضعف؟ قال فالذي يظهر لي والله أعلم أن ابن أخي ابن وهب قد حدث به في آخر عمره بعدما خلط ورمي بالكذب. قال فالذي يظهر لي أن ابن أخي ابن وهب قد حدث به في آخر عمره بعدما خلط ورمي بالكذب وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه ولا أصل لها حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع. ولا أن ابن أخي ابن وهب قال بطبع. قال السالح في غرامة مطيق من وهب عن ثلاثة وصاحب الحبان. ويقول إيش؟ قال وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه ولا أصل لها حتى عن عمه عبد الله بن وهب وابن أخي ابن وهب. ها؟ ابن أخي ابن وهب. قال حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع ولا أشك أن هذا منها والله أعلم. لأن صرح أكثر من واحد غير واحد أن ابن لهيعة تفرد بهذا الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال من؟ الترمذي. وقال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن المستورد، وقد روي نحو كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه بغير هذا اللفظ. طيب المهم العمدة على غيره، هذا الحديث في ضعف. نعم العمدة على غيره كما سبق في حديث لقيط بن صبر. وحل بين الأصابع. هذا من الأصابع. أصبغ الوضوء وقلل بين الأصابع. يا أصابع عام اسمها أصابع اليدين والرجلين. أحسن الله عليكم. باب المسح على الخفين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول عادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب. ثم توضأ ولا ثم مسح؟ عند الشيخنا ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبل على خفيه أي مسح. نعم صلى الله عليه. ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. نعم، الحديث أخرجه الشيخ ابن سعيد بن ماجه. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة ينبغي المأمومين أن يقدموا واحدا أن يصلي بهم. صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حصل ذلك مرة أخرى لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين حيين صلى بهم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة. ثانيا أن الإمام إذا جاء وهم في الصلاة ينبغي له أن يصلي معهم خلف نائبه، وإن حب أن يتقدم فلا هو أن يتقدم. وثالثا أن المسبوق ببعض الصلاة لا يأتم بعضهم ببعض، بل كل يصلي وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إمام للمغيرة، كل منهم قد فات الصلاة. رابعا أن الرجال إذا نبهم شيء في الصلاة يسبحون ولا يصفقون، قال أحسن التسبيح. نعم، أحسن الله إليك. لكن يلاحظ أن شيخنا في صلاة أبي بكر تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك أنه لم يتقدم. نعم، هل بسبب الركعة؟ الإمام مخير، أقول ما مخير، لكن نعم إذا كان ما في الركعة الأولى وتقدم فلا بأس، إذا تأخر الثانية لئلا يحصل خلل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر أشار له أن يثبت. ها؟ أشار له نعم. أن يبقى مكانه، لكن هو قال ما كان يبقى حقاً يصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاون، وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفيه المسح على الخفين وعلى الناصية وعلى الإمامة، يعني إذا كانت الناصية مكشوفة يمسح على الإمامة على الناصية ثم يكمل على الإمامة. في قصة أبي بكر النبي أشار إليه، ولكنه جاء النبي فجلس عن يسار أبي بكر صلى جالسا، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر صلى الله عليه وسلم. هذه الشيخ صلاته في آخر حياته. نعم، الأولى وما صلاته الأولى لما جحش وسقط عن صلى بهم جالسا وهم قيام، فقال لهم كنتم أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقومون على رؤوسهم وهم قعود، إذا صلى الإمام جالس فصلوا جلوسا أجمعون. هذا بعض العلماء فرق بينهم وقال إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة قائمة ثم اعتل صلوا قياما، جمعا بين الحالتين. ومنهم ما قال يجوز الأمران، ولكن الجلوس قول صلوا جلوسا جمعا محمول على الاستحباب، والذي صرف فعله عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يذكر صلاة عبد الرحمن بن عوف، ذكر فقط المسح على الخفين. ما رواه عبد الرحمن، ما رواه البخاري قصة عبد الرحمن، رواه مختصرا بذكر المسح على الخفين فقط في جميع المواضع. البخاري في جميع المواضع ذكر فقط المسح على الخفين، لم يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر الصلاة، الظاهر ما ليس في البخاري الصلاة، صلاة عبد الرحمن، صلاة النبي خلف عبد الرحمن. ها؟ عند مسلم فقط. عند مسلم. طيب في اشكال على الحديث عندك حجر الشيخان الثاني الحديث هذا؟ نعم قال اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. طيب بعده احسن الله اليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني ابي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة يذكر عن سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبي ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من الصوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدرعها الدراع ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم المطولة و وفيه اشتراط الطهارة اشتراط المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة. يقول دخلت القدمين طاهرين قوله جب صوفهم جب من جباب الروم فهي جبة من الشام والشام في ذلك الوقت لم تفتح في الروم الروم نصارى في دين على جواز لبس الثياب التي نسجها الكفار وأنه لا حرج فيها في ذلك. نعم نعم بعده مشروعية المسح الخفين. نعم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن عفاء أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. نعم قوله ولم يزد عليها شيئا في رد على من قال من أدرك ركعة من الصلاة فعليه سجد السهو في آخرها لأنه أتى بأفعال زائدة. وقال أبو يقولون من أدرك الفرض يعني ركعة نصها عليه سجدها السهو لأنها لماذا؟ لأن أتى بفرض يعني ركعة. لكن هذه الآثار غير موصولة كما ذكر الشاعر قال أبو داود. ها؟ من أدرك الفرد من الصلاة يكون زاد الجلوس في الركعة الأولى. زاد الجلوس. جلوس في التحيات في الركعة الأولى. والسمع يقال أن أدرك ركعة وإذا كان أدرك ركعة قال فعليه أن يأتي بسجدة السهو حتى يشفع الركعة. لكن نقل هنا شيخنا ولم يزد عليها في رد على من قال أنه ماذا كان من الصلاة فعليه سجدة السهو في آخره لأنه أتى بأفعال يعني فرضها وكذا على من قال ليس على المسبوق في بعض الصلاة سجود فقال أكثر العلم ويؤتي ذلك وما فاتكم فأتموا في رواية فقضوا ولم يأمر بسجود السهو من أدرك وترا يعني من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو، لأنه يجلس في التشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. وبه قال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، وجاب عن ذلك بأن النبي جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة. وأيضا لا يسجدون إلا للسهو ولا سهو ها هنا. وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا أسجد لفعلها كسائر الواجبات، والله أعلم. وهذه الأثار قد تتبعت في تخريجها، لكن لم أقف على ما تخرجها. من أخرجها؟ المحقق هنا قال ضعيف، ضعيف. محقق الكتاب قال ضعيف، أيضا يضعف الأثار هذا. ضعيفة. حكم على قال أبو داود. أبو سعيد قال ضعيف، وابن الزبير كأنه حكم على الأثار بالضعف. أبو داود هذه العبارة الأخيرة قال ضعيف أمام عبارة أبو داود حكم عليها بالضعف. من اللي حكم عليه؟ مشهور. لا لأنها غير موصولة. والشعيب قال قول أبي داود هذا ليس في روايتي، في روايتي ابن داسة وابن الأعرابي. ومعنى قوله من أدرك الفرد من الصلاة أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات من الصلاة فعليه سجدة السهو. ثم نقل شيخنا الكلام اللي قرأته عن شمس الحق. ثم نقل كلام شمس الحق أبادي قال لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. وبه قال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق. ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة. وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا. وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات. ومن أدرك وترا من صلاة الإمام فعليه أن يسجد للسهو، لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. قال جماعة أهل العلم منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، وجمع ذلك بأن النبي جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة. وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا. وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات، الله أعلم. وهذه الأثار قد تتبعت في تخريجها، لكن لم أقف من أخرجها موصولا. نعم. السلام عليكم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني بن حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال كان يخرج يقضي حاجته فأتيه. قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تيم ابن مرة. إيش إنه شهد عبد الرحمن فعبد الله عن أبي عبد الرحمن إنه شهد عبد الرحمن العوف يسرف بها عن وضوء الرسول، فقال كان يخرج الحاجه يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ أو يمسح على عمامته وموقيه يخفيه. كيف قول فأتي من فيتوضأ أو يمسح على عمامته؟ كلمة أتى بكلمة أو عندي شيخنا بس بالواو ما فيها إيه؟ فيتوضأ ويمسح. نعم. الموقع خف فارسي أمه نعم أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير. الحديث السابق. نعم الحديث السابق قال صحيح الألباني. حدثنا عبد الله بن معاذ وسمع نعم أبي الرحمن وشهد الرحمن العوف يسأل بلال عن وضوء يوسف قال كان يخرج يقضي الحاجة فأتي بالماء فيتوضأ أو يمسح على عمامته ومقيه. كلمة أو شيخنا ما عندي عندي بس ويمسح على عمامته وموقعه كذلك نسخة شعيب كذلك فأتي بالماء ما فيه ويتوضأ ويمسح فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقعه قال تخريجه الألباني يقول صحيح وشعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد الله وهو مولى بني تيم بن مرة وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والشاشي والطبراني والحاكم والبيهقي عن شعبة بها من طرق عن شعبة بهذا الإسناد وعندهم جميعا إلا الشاشي في إحدى رواياته عن أبي عبد الرحمن غير منسوب وأما الشاشي فروايته من طريق الشبابة عن شعبة وقال السلمي ولإبهام أبي عبد الرحمن في أكثر الروايات جهله ابن عبد البر وأخرجه أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال أخبرني أبو عبد الرحمن عن أبي عبد الله به فقلبه ابن جريج كما نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب عن غير واحد من الحفاظ ورواه عبد الملك بن أبجر فيما قال الدارقطني في العلل عن بكر بن حفص عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن مسلم بن يسار وبه قال الدارقطني وليس الأمر عندي كما قال وأخرج مسلم والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه من طريق كعب بن عجرة عن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار وأخرج النسائي من طريق البراء بن عازب عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين قال أبو نعم هذا كحديث يمسح على العمائم والتساخير نعم يحمل على حديث يمسح كان يمسح على العمائم والتساخير هذا الحديث حدثنا هذا نفس الحديث شيخنا عن حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه يعني خفيه يا همزة السعيد موقعي قال هما الخفان الغليظان يلبسان فوق الخف ما إيش قال هما الخفان الغليظان يلبسان فوق الخف فهو بمعنى الجرموق فوق الخف نعم هذا شعيب الخطاب قال الموق نوع من الخفاف معروف من إيش نوع من الخفاف معروف يعني نوع الخف الخفيف يعني كان قريب من الجورب قال وساقه إلى القصر أو أنه خف قصير الساق يعني الشارح ذكر فيه ضربه من الخفاف وجمعه أمواق عربي صحيح وقال الخف جلد مبطن مخروز يستر القدم كلها والموق جلد مخروج لا بطانة له قال الخطابي هو قف قصير الساق قف والجرموق خف قصير الساق وقال آخر خف على خف نعم المنذر الجعفري كذلك نقل عن جوهري قال الموق الذي يلبس فوق الخف. قال الموق والموق الذي يلبس فوق الخف. الخف يلبس فوق شيء؟ لا الموق الخف ثقيل كيف يلبس عليه؟ ها؟ ها؟ خف على خف. يقول وإن لبس خفا على خف الحبوب الفوقاني. نعم إذا كان خف خفيف وأراد يلبس فوق خف ثقيل فلا بأس. اليوم الناس يمسكون على الجوال ها؟ ها يلبسون ايش؟ الخفاف يلبسون اليوم الناس الجوارب الثخينه ويحملها على المسح الجوهر فيمسحون عليها. طيب يلبسون الحذاء صادق اي نعم هذا كله الناس كل هذا يفعل هذا الان الان هذا هو فعلنا كلنا الان نلبس ايش؟ جوارب فوقها الحذاء او الجزمه اللي دون القدمين ثم تخلع عند الصلاة طبعا والخفاء المور مسح على الخفاء على الجوربين ثبت على الصحابة وهو مقيس قال العلماء وهو مقيس أيضا على الخفاف ها؟ نعم صح ها نعم يمكن المتابعة ويلبسوا مع على طهارة لكن بعضهم حتى عن الشيخ الإسلام حتى لو كانت خفيفة حتى خفيفة ومخرقة يلبس عليه بعض الناس تساهل ها طيب السلام الله عليكم مسؤول والحديث السابق قيل في دل على من قال ليس على المسبوق بارصة السجود قال بسنه به قال أكثر أهل العلم ويدعى لكم تبونهم بالسجود. طيب إذا في مشروعية المسح على العمامة وعلى الخفين الحديث اللي قال أبو داود وأبو عبد الله مولى بني تميم بن مرة. طيب بعده السلام الله عليكم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن هدبة ولا علي بن الحسن نعم علي بن الحسن الدرهمي أحسن الله إليكم حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن الحسين نعم أحسن الله إليكم حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا داود ابن داود قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة ابن عامر بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين قال وما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة قال المنذر وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي يا شيخ في رد على من قال مسح الخفين كان قبل نزول آية المائدة يعني وهي آية الوضوء إذا قمت إلى الصلاة فيكون منسوخا وكان يعجبهم هذا الحديث حديث جرير قال ما أسلمت إلا بعد المائدة يرد على مقال المسحوفين كان قبل نزول المائدة وأما بعدها فهو منسوخ ما يمنعني قال أن أمسح قد رأيت الرسول يمسح أي شيء يمنعني المسح أي قالوا أي من عابوا على فعل جليل لما كان ذلك المسحوفين قال جليل في رد كلام ما أسلمت لا بعد المائدة نعم أنا إن الله تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكعبين. فلو كان الإسلام جريد متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآيات المائدة، فلما كان الإسلام متأخرا في إقراره على ذلك علم أن المسح متأخر عن حكم المائدة، وهو مبين أن المراد بآيات المائدة غير صاحب الخف، تكون السنة مطهرة مخصصة للآية الكريمة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. الحديث تفرد به حجير بن عبد الله عن ابن بريدة. طيب، وهذا التفرد فيه هل يضر؟ ساذجين يعني غير منقوشين ولا شعر عليهما. صاحب العمدة هو كلام فيه. تتكلم عن ايش؟ شعيب قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، دلهم بن صالح ضعيف وحجير بن عبد الله مجهول، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق وكيع بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وشرح مشكل الآثار، وأخرج البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال فقال رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ قال فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي. وقال البيهقي: هذا شاهد لحديث دلهم بن صالح. قلنا: ورجال إسناده ثقات. قال دلهم، قال من؟ نعم شيخنا، قال دلهم، قال هذا شاهد، وقال البيهقي: هذا شاهد لحديث دلهم بن صالح. قلنا: ورجال إسناده ثقات. إشكال عليه. نعم. نعم. إشكال عليه. قال حسن لغيره. والشاهد معين أن والألباني كذلك قال حسن دل على مشروعية المسح. طيب، قال المنذري قال أبو الحسن دل قضية تفرد حجير بن عبد الله عن المريدة تفرد به حجير ولم يروه عنه غير دلهم ابن صالح. نعم. ما واحد نعم. قال أبو الحسن الدارقطني تلهم. قال أبو الحسن دار قطني فرد به حجير بن عبد الله. قال أبو الحسن دار قطني فرد به حجير بن عبد الله عن المريدة ولم يروه عنه غير دلهم بن صالح. وذكر في ترجمة عبد الله بن مريدة عن أبي رواه الإمام أحمد عن وكيع فقال عبد الله بن مريدة انتهى. يرحمك الله. نعم سم كمل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مساح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. الحديث ضعيف لا تقوم به حجة في سند عبد الرحمن بن عمر الإفريقي، قد ساء حفظه لما تولى القضاء، وكذلك في سند بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف، يعني فيه ضعيفان، عبد الرحمن بن عمر الإفريقي وكذلك أيضا بكير. بكير بن عامر البجلي روى عن عبد الرحمن بن عمر، وكلاهما ضعيف. ايش قال عليه؟ قال ضعيف بهذا السياق شيخ شعيب، فقد تفرد به هكذا بكير بن عمرو البجلي وهو ضعيف، وباقي الرجال ثقات. ثم ساق تفرد بايش؟ طرقا احسن عليك. قال ضعيف بهذا السياق فقد تفرد به هكذا بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف وباقي الرجال ثقات. ثم قال وأخرجه أحمد والطبراني والحاكم وابن نعيم في الحلية من طرق عن بكير بن عامر البجلي بهذا الإسناد. يعني مداره على بكير. مداره على بكير. يعني ضعيف. إيه نعم. وقد سلف أحد إيه نعم. وقد سلف حديث مغير بسياق. ضعف الألباني. الألباني ضعيف. قال ضعيف إيه نعم. ضعف. وشوي كذا هو ضعيف نعم. إيه نعم. هذا يكون شاهد من الشواهد، هو أحد الشواهد أنه قال قد سلف. ها؟ قد مر لأني نعم. وأيضا في بكير بن عامر أيضا، هذا هو بكير بن عامر هو الروي عن عبد الرحمن. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحاكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا. قال المسح على الخفين المسافر 3 أيام والمقيم يوم وليلة، خرجه الترمذي وابن ماجه. قال ابن القيم لا بأس بسند الحديث، قد أخرج مسلم من حديث علي بن أبي طالب التوقيت للمقيم يوم وليلة ومسافر 3 أيام بلايهن. قال على تخريجه، قال أبو جرى منصور بن إبراهيم الثيمي بإسناده قال فيه ولو استزناه الازناء. هذا كلام منذري أصلا. كلام منذري قال وفي لفظ لأبي داود ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ ابن ماجه ولو مضى السائل على مسألتي لجعلها 5. وذكر الخطابي أن الحكم وحمادا قد رواياه عن إبراهيم فلم يذكر فيه هذا الكلام، ولو ثبت لم يكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. قال البيهقي هذا كلام الخطابي نقله عن المنذري. قال المنذري نقل عن المنذري هذا نقل المنذري في عندنا نحن قد ما يكون عندك في النص. قال وذكر الخطابي أن الحكم وحمادا قد رويا عن إبراهيم فلم يذكرا فيه هذا الكلام، ولو ثبت لم يكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. لا قال استزدناه ظن منه. قال حديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب، ومع ذلك فلم فما لم يزد لا يصير سنة. هذا أخر ما لم يروي، فما لم يروى لا يصير سنة. أنا عندي هنا لم ما لم يزد. ودخلوا في الصحيح من حديث علي لما سئل عن مسألة الخفين قال جعل الرسول ثلاثة أيام إلى يوم المسافر ويوم وليله المقيم، ولم يذكر هذه الزيادة. الشيخ شعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد منقطع بين إبراهيم، قال حديث صحيح وهذا إسناد منقطع بين إبراهيم وهو ابن زيد النخعي وبين أبي عبد الله الجدلي. منقطع بين من؟ بين إبراهيم وابن زيد النخعي وبين أبي عبد الله الجدلي. ثم قال وقد تبينت الواسطة بينهما عند الترمذي في العدل الكبير، وذلك أن إبراهيم النخعي سمعه من إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي. إيش وذلك إيش؟ وذلك أن إبراهيم النخعي سمعه من إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي، وإبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون ثقتان. وأما إعلال البخاري له بأنه لا يعرف سماع لأبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت فعلى مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء، وقد صحح الحديث ابن معين والترمذي وابن حبان. ثم قال وأخرج الترمذي وابن ماجه من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. زاد ابن ماجه قال ولو مضى السائل على المسألة لجعلها خمسة. قال أبو داود رواه منصور بن معتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو سدناه زدنا لزادنا. قوله لو سدناه لزادنا يعني في المدة. نعم في المدة. قال المدة كم مسافر ثلاثة أيام ويقيم. قال لو سدناه هذا يعني ظن وهم من مصور في قول لو سدنا وزادنا، فإن الحديث الصحيحة دالت على التوقيت هو مذهب الجمهور، ذهب مالك وجماعة إلى عدم التوقيت وهم حججوا بالأحاديث. نعم. نعم بعده شو كلام القيم قالوا قد علم أبو محمد بن حزم حديث خزيمة وزيمة هذا. هذا وين حديث خزيمة؟ ها؟ السابق؟ حديث قبل حديث أحمد يونس. أي هذا هو حديث الباب نعم. يعني رواه أبو داود الجدلي. توقيت الناس. قال ابن القيم. هذا إيش؟ الناس نسعى على الخفين ونسيت قبل أن تنسيت بهذا أمر ربي عز وجل. نعم قال ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله وقد أعل أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا بأن قال رواه عنه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد على روايته، وهذا تعليل في غاية الفساد، فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة أحمد ويحيى وصحح الترمذي حديثه، ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه. وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين والانتصار له. وأما كونه صاحب راية المختار هو صاحب راية المختار هو هكذا قال ثقة فينا فإن أبا عبد الجدلي قد ثقة فينا ونوعة طيب. وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين والانتصار له من قتلته. وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة.

واختلف في إسناده، رواه ابن ماجه ورواه الدارقطني في سنده بسند أبي داود. الدارقطني قال هذا إسناد لا يثبت. أبي يزيد وأيوب بن قطن مجهولون، والقطن والاختلاف الذي أشار إليه أبو داود، والدارقطني هو أن يحيى بن أيوب رواه عن عبد الرحمن بن رزيل عن محمد بن يزيد عن عبادة بن مسي عن أبي بن عمارة، فهذا قول ثاني. ويروي عنه عبد الرحمن بن رزيل عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن مسي عن أبي بن عمارة، فهذا قول ثالث. ويروي عنه كذلك مرسلا لا يذكر فيه أبي بن عمارة، هذا قول ثالث، هذا ثالث قول، انتهى. حسن عليك. شوف الشرح قال عن الشيخ تقي الدين، قال أبو زرعة سمعت أحمد الحنبل يقول حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد، انتهى. وكذا ضعفه البخاري فيما نقل عنه البيهقي في المعرفة. قال أبو فتح، وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم. قال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفق الأئمة على ضعفه. قال حافظ ابن حجر وبلغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. قال الشوكاني وبه أي بعدم التوقيت، قال مالك والليث إنه لا وقت للمسح الخفين، ومن لبس خفه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء. وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. لكن هل أثبت هذا عنهم؟ هذا ما أظن حتى. مقصود الحديث ضعيف لا تقوم به، إشكال عليه الشعيب. شعيب قال قال ابن أبي مريم هو سعيد ابن الحكم ورواياته هذه أخرجها الطحاوي والحاكم، وليس في إسناده أيوب بن قطن. ثم هذا ما حكم عليه أول ما حكم، ما حكم أول ما بدأ هكذا قال صفحة الأولى أول شيء. نعم هذا في هو قال إسناده ضعيف. نعم قال إسناده ضعيف جدا، عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجاهيل. طيب. وقد اختلف في إسناده كما أشار إليه المصنف. طيب المصنف ضعف المصنف قال إسناده ليس بقوي، فالحديث ضعيف لا تقوم بحجة لأنه مثلا مثلا. لكن نقل هو نقل قول عن الطحاوي قال وقال إمام الطحاوي بعد أن أورد الأحاديث الكثيرة الدالة على التوقيت في المسح، في المسح، فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة. طيب هذا مقصود الحديث. ابن معين قال إسناده مظلم. مظلم نعم. ياسر قال حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. إيه. طيب يا شيخ الإسلام يا قال سامي بن أحمد الحنبل قال أبو زرعة سامي بن أحمد الحنبل يقول حديث ابن عمارة ليس بمعروف الإسناد، هذا إيش أحمد. وكذا ضعفه البخاري فيما قاله البيهقي في المعرفة. أبو الفتح الأزدي قال ليس حديث السيب القائم، والنووي إذا قال اتفق على ضعفه. المقصود أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه بعد دل عليه من عدم التوقيت. نعم أبو النص بعد بعده لم يقل عني بما ابن تيمية. نعم أن الإمام ابن تيمية أفتى في الحرب، قال في حالة الحرب إيش قال الشارح؟ لا لا كان قول سمعته ها؟ كان سمعت القول هذا عن الإمام ابن تيمية أنه إيش؟ أنه قال في حالة الحرب لا توقيت. طيب شوف كلام مقيم عندك السؤال. نعم نعم هنا. قال الشيخ التقيه قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ويحيى بن معين كلاهما عن عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين. أخبرنا محمد بن أيوب في نسخة قال التحريف طيب عبد الرحمن الرازي عن محمد بن يزيد. عن عبد الرحمن بن رازي عن محمد بن يزيد بن أبي زياد قال يحيى شيخ من أهل مصر عن عبادة بن نسي الحديث قال الحاكم هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح وهذا مذهب مالك ولم يخرجه والعجب من الحاكم كيف يكون هذا مستدركا على الصحيحين ورواته لا يعرفون بجرح ولا بتعديل والله أعلم. المقصود أن الحديث لا يصح لا يثبت. نعم لا يثبت لا يصح الحديث. نقف على مسح الجوربين. طيب قد يأخذ على وقت طويل المراجعة على الطريقة ولا لابد منه من المشي بسرعة. ها؟ من المشي القليل. لا احنا فعلنا هذا في النسائي قرأ يجي ثلاث مرات أو أربع مرات كل كانت الدرس أول كنا في مستوى النجر أربع ساعات بعد الفجر سابقا كان يعني الحين الآن الآن نجلس قريب ثلاث ساعات كان يختلف. إن شاء الله سيطبع الآن النسائي الآن مع دور النشر الآن اتفقوا. ها جاهز الطابع. نعم اقول جاهز الطابع ان شاء الله. جاهز كم سنه الحين مضى عليه بعد المراجعات عدد من المراجعات. نعم الشيخ الاسلام ذكر ان عمل بعدم التوقيت. ها في مجموعه الفتاوى احسن الله اليكم قال رحمه الله لما ذهبت على البريد وجد من السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة. ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مغازي بن عائد أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق. من هو؟ عقبة بن عامر. ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فقال له عمر منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال منذ يوم الجمعة. قال أصبت فحمدت الله على الموافقة. موافقة عقبة. نعم أحسن لك. قال وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة. وفي القول الآخر أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح. طيب وفق الله جميع طاعته وثبت الرجال وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صحيح.